الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عنوان: ما يجب من الثياب وما يستحب منها في الصلاة. قلنا ستر العورة، ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. ستر العورة ومعها ايه تاني؟ دخول الوقت، وايه تاني؟ وطهارة الثوب والبدن والمكان. وهنا في موضوع الثياب قال: يجب الواجب يعني من الثياب في الصلاة ما يستر العورة، فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه وحمرته لم تجز فيه الصلاة، وتجوز الصلاة فيه إن كان ضيقا، ويجوز الصلاة في الثوب الواحد، لازم يعني ثوب اثنين ثلاثة، كما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أول كلكم ثوبان. سؤال حديث السائد: أيصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قال: يصلي فيه، وإن كان به أذن يزيله. هنا يصلي في ثوب واحد، بمعنى الثوب اللي ينام فيه في يصلي فيه يجوز. قال: أو لكلكم ثوبان. رواه مسلم ومالك وغيرهما. ويستحب أن يصلي في ثوبين أو أكثر، وأن يتجمل ويتزين ما أمكن ذلك. ثوبين يعني هو اللي ثوب وما تحته من كان مثلا قميص أو سروال أو ملابس نسميها الملابس الداخلية. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. إذا صلى أحدكم، يعني إذا أراد أن يصلي أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله حق من تزين له، بمعنى خذوا زينتكم عندي عند كل مسجد. فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى، فليتزر اللي هو الإزار اللي هو يعني اللي بتلبس على النص الأسفل، سموه إزار لبس الإحرام في حيث ما رداء، الرداء اللي هو على أعلى الجسد، والإزار ما يكون في أسفل الجسد. يتزر يعني يلبس يعني ثوب في النصف الأسفل وعليه ثيابه العادية، القميص العادي يعني. ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود. واشتمال الواحد يلف نفسه بحاجة زي الملاية كده، يروح لافف جسمه كله بملاية ويصلي بيها، ما يبقاش الاشتمال معناها يلف الجسد كله في ثوب واحد كهيئة الملاية. ويأتي بيان إن شاء الله لذلك. رواه الطبراني والبيهقي. وروى عبد الرازق أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اختلفا، فقال أبي: الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة. وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قلة. بمعنى سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول انه كان ثوب واحد ايام النبي ما كانش فيه واحد عنده اكثر من ثوب، كان الامور فيها قله في الثياب، لا يملك الواحد الا ثوبا واحدا ينام به ويروح به، يرعى به، يسرح به، يشتغل به، يجاهد في سبيل الله بنفس الثوب ويصلي فيه. فقام عمر على المنبر فقال: القول ما قال أبي ولم يأل ابن مسعود، أي لم يقصر ابن مسعود في قوله حين تكلم الكلام. شوف يعني سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه حب يفصل في القضية، أبي رضي الله عنه وأرضاه يقول أن الصلاة في ثوب واحد غير مكروهة، الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة، وقال ابن مسعود إنما ذلك حين كان في الثياب قلة، يعني يكره في الثوب الواحد طالما الواحد عنده ثوب واثنين وثلاثة يلبس سروال، يلبس بنطلون، يلبس السموه تحت الثوب فلا حرج. إذن أبي يقول لا تكره في ثوب واحد، وعبد الله بن مسعود يقول لا، أنا شايف أنها تكره لأن زمان ما كانش فيه ثياب، النهاردة فيه. يقول عمر يعني يقول من فوق المنبر يعني سنسمع الناس جميعا: القول ما قال أبي بلا تكره، لكن لم يأل ابن مسعود، يعني ما قصر ابن مسعود وكلامه صحيح، فالأفضل أن يكون إيه في ثوبا. إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص، قال وأحسبه قال في تبان ورداء. فكلام مين؟ ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عملها خطبة على موضوع الثياب رضي الله عنه وأرضاه. القباء اللي هو يسموه القفطان، يعني زي القفطان يبقى تحت الثياب يعني أو خارج الثياب، بحيث يبقى إيه يعني رداء ثاني زي العباية كده يعني زي العباية. والتبان هو السرابيل أو السراويل من جلد ليس له أرجل، اللي هنسميه إيه دلوقتي شورت، يعني كلبس المصارعين، يصلي في لحاف أي يلتحف ثوبا. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: فأوسعوا، إذا وسع الله فأوسعوا، إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، اجمع أكثر من ثوب لا حرج، صلى رجل في إزار ورداء، قلنا الرداء ما أعلى الجسد والإزار اللي يربط إيه اللي يربط على أسفل جسده النصف التحتاني يعني، جمع رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، يلبس حاجة على النصف التحتاني وعليها قميص اللي هو الجلابية العادية يعني، في إزار وقباء، وقلنا القباء اللي هو زي العباية، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، سروال معروف الذات طويل يعني، وفي سراويل وقميص، سروال وعليه قميص، في سراويل وقباء، أيضا نجمع بالاثنين، المرة اللي فاتت قال إزار وقباء، سراويل وقباء، يعني ملابس داخلية وملابس خارجية كما نسميها الآن، في تبان وقباء، والتبان اللي هو الشورت يعني، في تبان وقميص، شورت عليه عباية، شورت عليه قميص، الكل جميل يعني. وأحسبه قال، أحسبه قال في تبان ورداء، ورواه البخاري في البخاري بدون ذكر السبب. وعن بريدة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في لحاف واحد لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء، رواه أبو داود والبيهقي. قلنا اللحاف يعني ثوب يلتف به، تعرف اللحاف بنغطى به احنا نايمين، ما ينفعش اجيب ثوب كده واصلي به وانا عامل كده الا للضروره يعني، الضروره لها استثناء، انما نقول على طبيعي ما ينفعش يلف نفسه في ملاه كده ويقول اصلي بها، يلبس حاجه على كده على جسده وبعدين يصلي بها. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما انه كان اذا قام الى الصلاه لبس اجود ثيابه، اجود احسن ما عنده يعني، فسئل عن ذلك فقال: إن الله جميل يحب يحب الجمال، فأتجمل لربي وهو يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. هل يجوز كشف الرأس في الصلاة؟ روى ابن عساكر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربما نزع النبي كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته، قلنسوة اللي تلبس على الرأس، فجعلها سترة بين يديه، يلبس على رأسه، يمكن يحطها قدام السترة لما حدش يعدي قدامه كده، ويصلي بغيرها. إذن كشف رسول الله رأسه في صلاته، ربما يعني بالتقليل أحيانا كان يكشف رأسه في صلاته صلى الله عليه وسلم. وعند الحنفية مذهب الأحناف يعني أنه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس بغير غطاء، واستحبوا ذلك إذا كان للخشوع. قالوا يعني إذا كان بغير إذا كان الغطاء ده بيعمل حاجة يشغل، والخشوع أحسن أحسن. يعني واحد مثلا افترض أنه هو صاحب دبابير وكلام ده على المشاكل على كتف كثيرة كده، وبيلبس الكاب، يلبس الكاب يصلي به يخلعها أحسن، لأن الكاب ده بيديه شيء من الأبهة والرفعة. يعني يبقى يرمي الكاب في الأرض ولا يحطه قدامه ويصلي، ده أفضل كمان لو لبس الكاب، الكاب اللي هو إيه اللي عليه الشغلانة دي، عليه الغصن وعليه المشاكل الكثيرة دي. ده لبسه بيدي إيه إحساس بالإيه بالذات يعني، فلما يخلع يكون أحسن. إذا كان يعني لو خلع يبقى فيه خشوع، إنما لو لبس وعمل كده حط دول يدلع السترة كمان يصلي أحسن. لو السترة اللي عليها الكلام المشاكل دي هتعمل لي مشاكل، يبقى دوب يصلي يبص كده وتلمع وتيجي في النضارة تيجي في عينيه تيجي في عارف إيه، يبقى لو خلعها خشوعا أفضل، لأن بسبب الخشوع يعني. ولم يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة، ليس هناك دليل بتفضيل عملية غطاء الرأس في الصلاة. أما الركن الشرط الخامس استقبال القبلة، يبقى قلنا شرط دخول الوقت، ستر العورة، طهارة البدن والثوب والمكان، وإيه تاني؟ طهارة من الحدث الأصغر الأكبر. وبعدين استقبال القبلة شرط أساسي، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره الشطر المسجد الحرام. اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل المسجد الحرام عند الصلاة، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وعن البراء بن عازب قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا نحو بيت المقدس، ثم صرفنا نحو الكعبة. صحيح ده مسلم. استقبال القبلة بنص الآية وبفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط. طب يا ترى استقبال القبلة بيختلف من واحد بجوار الكعبة وواحد بعيد عن الكعبة. أما من كان بجوار الكعبة فيستقبل عينها، اللي جنب الكعبة يعمل ايه؟ يستقبل الكعبة. اما البعيد عن الكعبة اللي البلاد نحن كده يستقبل جهتها. يعني احنا ما نقدرش نقول احنا بنستقبل الكعبة، احنا نستقبل جهة الكعبة، لان الكعبة ممكن تبقى شمال تبقى يمين تبقى اتجاه. احنا عندنا المسجد كله له اتجاه، المسجد يتجه ناحية الكعبة، كل اتجاه المسجد، والمسجد ده عبارة عن 20 متر، يبقى الحد بتاع المسجد كله يستقبل جهة الكعبة. وأنا أصلي هنا واستقبل هنا واستقبل، لكل واحد يصلي يستقبل جهة الكعبة. يعني لو افترضنا مثلا الكعبة في المكان ده، لو الكعبة هنا كلنا نستقبلها، لك واحد يصلي كده وواحد يصلي كده، واحد يتجه كده وواحد يتجه كده وواحد كده، الكل متوجه لمين؟ للكعبة. انما احنا مش الكعبه، الاتجاه ده كله اتجاه الكعبه. عشان كده بعض الناس يخطئ، يدخل المسجد يوقف عند الباب اللي هناك ده ويروح يستقبل ايه؟ يستقبل المحراب ده. نقول لا، مش هو ده الصح. الجواد فصل من الصلاة من ناحية الشمال هنا ومايل ناحية المحراب، أو في طرف ناحية اليمين ومايل ناحية المحراب. ما ينفعش أنا أعمل شمال ويمين تبع المحراب، المحراب ده مش الكعبة، إنما الحيطة دي كلها الريح ده كله يتوجه مع أي وجه مين؟ الكعبة. يبقى اللي هناك يصلي تجاه الجدران، واللي هنا يصلي تجاه الجدار ده، واللي هنا يصلي تجاه الجدار. الجدار ده هو اتجه تجاه الكعبة، فالبعيد يتوجه ناحية تجاه الكعبة، واللي جنب الكعبة ربنا يعطينا إياكم زيارة وحجا مبرورة، يبقى يستقبل الكعبة بعينها. اللي في الحرم بيوزلك بيقال اللي حوالين الكعبة دائرة كده، كلهم بيستقبلوا الكعبة دائرة عشان قبلتهم مين؟ الكعبة. إنما ما ينفعش نصلي دائرة، نحن شايفين الكعبة، شايفين اتجاه الكعبة، واتجاه الكعبة في مصر ما بين الشرق والجنوب، ما بين الشرق والجنوب، يعني ما بين اللي هو قبلي اتجاه الجنوب ولا ناحية الشرق، ما بين الشرق والجنوب كما ذكر الشيخ يقول. المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها، والذي لا يستطيع مشاهدتها يجب عليه أن يستقبل جهتها، لأن هذا هو المقدور عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وقرأه البخاري. هذا بالنسبة لأهل المدينة، ما بين المشرق والمغرب بالنسبة للمدينة. المدينة بحري مكة، فبيقول لك ما بين المشرق والمغرب قبلة. المدينة بتبدو كده من ناحية البحرية، ومكة ناحية ايه؟ قبلية. يبقى كده اتجاه ده كله ايه؟ قبلة بالنسبة للمدينة، ما بين المشرق والمغرب. اتجاه القبلة كل بتاع المدينة كله مصلي ناحية الايه؟ ناحية الجنوب، وتلك قبلتهم. وأما اليمن، بلاش اليمن دلوقتي، ومن جرى مجراهم أي على اتجاه المدينة يكون له نفس النظام من الشام والجزيرة والعراق، كلهم ما بين المشرق والمغرب قبلتهم. وأما أهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب زي ما قلنا، بين الشرق والقبلة، قبلتنا احنا بين الشرق والقبلة. وأما اليمن فالمشرق يكون عن يمين المصلي والمغرب عن يسار، عكس المدينة. اليمن قبلي والمدينة بحري، مكة في النص، في اليمن يصلي في اتجاه مباحر كده، يجيب بحر شمال تبقى الكعبة بحريهم، وعلى يمينهم المشرق وعلى شمالهم الايه؟ المغرب. والهند يكون المشرق خلف المصلي والمغرب أمامه. الهند ناحية شرق خالص، فيصلي ناحية المغرب، القبلة بالنسبة له في المغرب. وسبحان الله زي ما قال العلماء ان المكة في مركز الأرض، المكة في مركز الأرض، لو قست منها مشرق ومنها مغرب على مستوى الأرض كلها، منها بحر منها قبل، جاء في مركز الأرض، ربنا اصطفاها وجعلها في مركز الأرض، في كبد الأرض. وسبحان الله العظيم وبحمده. كيف نعرف القبلة؟ كل بلد طبعا له أدلة تختص به يعرف بها القبلة، من ذلك المحاريب التي نصبها المسلمون في المساجد، وكذلك بيت الإبرة اللي سماها البوصلة. ولذلك أبو حامد لو تذكره في الكلام قال: إذا احتاج الناس أن يعملوا محراب زي كده أو قبلة في المسجد فلا حرج، عشان الغريب لما يدخل المسجد يبقى عارف أن هذه جهة القبلة، فليست من البدع المكروهة، وإنما هذه مما يحتاج إليه، يعان على معرفة الواجب، وما لا يعرف الواجب به فهو واجب إلا به، ما لا يعرف الواجب إلا به فهو واجب. يعني إيه؟ يعني نصلي عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذا كان أنا مش هعرف القبلة إلا بطريق البتاعة دي، العلامة دي، أصبح العلامة دي مفيدة وأصبحت واجبة. إذا كان تعين الناس على معرفة القبلة يبقى مستحبة، يبقى لا يعني ننكر وجود مثل هذا المحراب، بس مش لازم يبقى بنفس التجويف. التجويف له فايدة تاني، التجويف اللي هو العمق ده المعمول في المحراب ده، عشان لو ما فيش ميكروفون الصوت يرجع يروح للمحراب، فيطلع بدائرة مستديرة كده فيعم المسجد كله، زي موضوع الهورن. الهورن عامل ليه كده ضيق من الخلف ومتسع من الامام عشان يطلع بصوت ايه كبير. كذلك الصوت لو انت وقفت قدام المحراب الصوت بينعكس في المحراب، لما ينعكس بيرجع الصدى ايه، يرجع الصدى منتشر كده، دخل طلع من المثلث يطلع منتشر يبقى يعم المسجد كله، يبقى ليه فايده اللي ملوش. يا حسين ابن جلاب وحد الوهاب، بنام شويه قبل الظهر او بعد الظهر، او نسال الله ان يرزقنا اليقظه. المحراب ده اللي فايده اللي ملوش، دي فايدتين. الفايده الاولى بيعلم وجهه الكعبه والتبله كانوا يصلي على ناحيته، والناحية الثانية عملوه كده لحكمة. جماعة اللي كانوا زمان بيتفننوا في المباني قال لك عشان الصوت لما يوصل، لما كنا نواجه كده وأقول الله أكبر أو أقرأ يبقى الصوت يدخل إلى المحراب فينعكس يرجع الصدى يرجع تاني صوته، يعني الصوت يرجع بالصدى لما الصوت يصطدم بأي حاجز بيرجع تاني. الحاجز ده مثلث قلنا يخرج الصوت عامل كده فينتشر يبدأ ليه المسجد، يملى المسجد فيسمى. والحمد لله، وده من فضل الله، وعلم الإنسان ما لم علم الإنسان ما لم يكن، علم الإنسان ما لم يعلم. إذا كان في بوصلة صح، عندنا في الواحات بيقولوا القبلة تتحدث في أي مسجد، جماعة المساحة بيقولوا تجي في الظهر تحديد لحظة زوال الشمس وتخلي الشمس على يمينك وظلك على شمالك، لأن الشمس تبدأ في كبد السماء بعد ما تغرب بينكسر الظل، خلي الشمس على يمينك وظلك يبقى ناحية الشمال، يبقى انت واقف كده وظلك كده والشمس كده، انت كده متوجه ناحية القبلة. لو هتعمل جمع جديد، لو هتعمل زاوية، هتعمل حاجة في مكان في جبل في الغيط ولا حاجة، تعال في الظهر بالضبط ساعة ما تطلع الشمس تبقى في الزوال، وانتظر يوم ما تميل وتبدأ الظل، أول بداية الظل يبقى على شماله، يبقى الظل ناحية الشمال والشمس ناحية الايه؟ تبدأ أنت مستقبل مين؟ القبلة على زاوية الواحات، يعني على زاوية الواحات بالتحديد. يعني هم بيعمل الجهاز كده وبيرصدوه، يعمل الشمس فوق المباني وينزل خيوط ويعمل مشاكل، لكن هو وصفها لنا كده وقال لك دي هذه الطريقة التي تعرف بها القبلة. يا بقش استيقظ يا بقش. طب من لا يعرف القبلة؟ اللي مش عارف القبلة يعمل ايه؟ قال والله من خفيت عليه أدلة القبلة لغيم ما في الشمس أو ظل أو ظلمة بالليل أو غريب في مكان لا يعرفه، نزل في فندق بالليل ومش عارف يعمل ايه، طيب وجب عليه أن يسأل من يدله على اتجاه القبلة، فإن لم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، حتى ولو تبين له خطأه بعد الفراغ من الصلاة، فإن تبين له الخطأ أثناء الصلاة يستدير إلى القبلة ولا يقطع صلاته، لكن يجتهد ويتحرى. بعض العلماء قال إن تبين أنه لم يعرف القبلة ولا زال الوقت ممتد، يعني زي العصر دلوقتي لسه الشمس ما غابتش، يستحب له الإعادة. إذا اجتهد فأخطأ صلى فكر من القبلة الناحية دي وبعدين قال لي يا عم القبلة كده، يبقى يصلي يعيد الصلاة استحبابا في الوقت. إذا اجتهد وبدل جهده وعرف، دائما احنا بننزل بنحاول في أي مكان تشوف المساجد وتوجهات المساجد إيه، وتعرف مش تتجه ناحية المسجد، القبلة مش ناحية المسجد، تشوف اتجاه المسجد. بمعنى يعني اللي قاعد مثلا هنا في المحل المفتوح دي جديد ده، البيت المبني جديد، بص لقى الجامع قدامه هنا، ما يصليش ناحيه الجامع، يشوف الجامع متوجه ازاي ويحذيه ويقف زيه، يعني الجامع جنب هنا وبتوجه كده اجي قبالي واتوجه زيه، مثل توجه المسجد، انا مش متوجه ناحيه المسجد لا، لان المسجد اهو جنبي وانا بيتي اهو الفندق اهو، لو صليت ناحية المسجد طب المسجد القبلة بتاعته كده، يبقى أنا صليت كده والقبلة الناحية كده، إنما أصلي في اتجاه الذي يصلي فيه المصلي في المسجد. نسأل الله يفتح لنا ولكم أبواب الحكمة وأبواب الرحمة. بينما الناس كانوا يصلون بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن الليلة، أمر أن يستقبل الكعبة، كان أول بيستقبل بيت المقدس وبعدين نزل القرآن بالتوجه لبيت البيت الحرام، فغيروا القبلة، واحد مشى صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ومشى ناحية قباء، فراح ناحية مسجد قباء اللي كان بيصلوا فين على قبلة البيت المقدس، ما عرفوش لسه بالحكم، فأخبرهم هم يصلون وقال إيه، قال يعني هو فيه حديث إنه أقسم يعني أقسم بالله صليت مع رسول الله ناحية الإيه الكعبة، فاستقبلوها فغيروا وجهتهم وتوجهوا ناحية استداروا إلى الكعبة فصلوا ناحية الكعبة، هذا متفق عليه عند البخاري ومسلم. قال ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة لزمه إعادة اجتهاد إذا أراد صلاة أخرى، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولو يعيد ما صلاه بالأول، يعني يظل يتحرى القبلة المهم بقدر الإمكان ويصلي ناحيتها. متى يسقط الاستقبال للقبلة؟ استقبال القبلة فريضة لا يسقط إلا في الأحوال التالية: المصلي الراكب الذي يركب دابتها أو الباخرة أو الطيارة أو السيارة طائرة أو السيارة، يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته يومئ بالركوع والسجود، وركب الدابة أو الوسيلة يركع إيماء ويسجد إيماء أكبر وهي ماشية كده ويصلي، يجوز له ولا يشترط له استقبال القبلة. وإن استحب أن يكبر تكبيرة الإحرام جهة الإيه القبلة. قال أن يتنفل على راحلته يومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه، قبلته حيث توجهت دابته أو طائرته أو سيارته. فعن عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، رواه البخاري ومسلم. وزاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. يومئ يعني إيه؟ برأسه، عشان خاطر يعني الدابة تتحرك به لو حاول يركع أو يعمل يبقى فيها صعوبة عليه طبعا. ولم يكن يصنعه في المكتوبة يعني ما يصليش الفريضة على دابته، كان الفريضة ينزل ويتهيئ لها ويصليها، أما النافلة يجوز أن يصليها على ظهر الدابة. وعند أحمد ومسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث توجهت به راحلته، وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. وقال ابن حزم وهذه حكاية عن الصحابة عن التابعين عموما في الحضر والسفر. أما المكره والمريض والخائف له صلاته الخاصة، دي الحالة الثانية، المكره والمريض والخائف يجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها. يعني واحد العدو يتربص به ومش قادر يستقبل القبلة، أو مكره واحد مسك له واحد موقف في وقفة ومسك له السلاح وما تحركش وعتوجه لا شمال ولا يمين، ما لناش دعوة الصلاة، يصلي في أي اتجاه صلى الله العفو والعافية. والمريض إذا كان لا يستطيع التوجه ناحية القبلة ولا يجد من يوجهه جهتها يصلي حيثما توجه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنهما مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها في حالة الخوف والإكراه والمرض الذي لا يستطيع معه استقبال القبلة. نسأل الله العفو والعافية والهداية، وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين،